هل أفضل أصلي بالناس في مسجد صغير زاوية أم أصلي خلف إمام صوته طيب العدد أكبر؟ مع العلم أنهم لا يجدون من يؤمهم، كن أنت إماماً.